خاين وخان اللي فتح له بيت، دخل بيوت الناس دخل بيوت الناس، هتقعد الصبية دخل بيوت الناس الناس، دخل بيوت الناس هتقعد الصبية، ملوش أمان عض الإيدين اللي اديته اللي اديته، ده يستحق الموت والموت شوية، ده يستحق الموت ده يستحق الموت يستحق الموت وموت شوية، لأب ياخد بالدار من الخاين اللي غادر من الخاين اللي غادر غادر، يطفي ناره بمرار وسرها سرها يموت يموت يموت معاها، والدار الدار الدار الدار الدار الدار، ارحم بالعار ارحم بالعار ارحم بالعار، الدار الدار الدار الدار الدار الدار، ارحم بالعار ارحم بالعار ارحم بالعار، والدار الدار الدار الدار الدار الدار، ارحم بالعار ارحم بالعار ارحم بالعار، الدار الدار الدار الدار الدار الدار، ارحم بالعار ارحم بالعار ارحم بالعار، باخد حقك بالخاين اللي غواني خلص وخد حقك، البنت قالت لابوها يا باخد حقك بالخاين اللي غواني خلص وخد حقك، وارجع لي كار ارجع لي كار ارجع لي كار ارجع لي كار ارجع لي الأب عقله في مدها يعمل ايه فيه، وده جرح ملهوش علاج ازاي داويه، السكينة في ايده كان الشيطان سيده، السكينة السلاح في الدم ويلي ويلي ويلي خلص عليه وفضل فضل له مشوار أهم خلص عليه وفضل فضل له مشوار أهم مشوار مشان صلي صلي ما تصلي على لما شاف الواد الغز في قلبه زاد ولما شاف الواد الغز في قلبه زاد الأب من هم شافه فردم الأب من هم شافه فردم دخل في وسط الناس كسر رقبته بإيديه قطع كمان رجليه كسر رقبته بإيديه قطع كمان رجليه وشرح الجدة يجي 300 حتة وشرح الجدة يجي 300 حتة بالشراب غالي